السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة، هذه طائفة من الرسائل القصيرة. يقول السائل: أبي مات، ما الأعمال التي تفيده وكيف أستغفر له؟ ما الأعمال التي تفيده؟ الصدقة الجارية، وأن تشتري له مصاحف أو كتب علم ينتفع بها، وأن تدعو الله له، والعمرة كذلك، والحج كذلك، وقضاء النذر عنه، وقضاء الصيام عنه. هذه بعض الأعمال التي تصله، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش يا شيخ، بس عندي 4 أسئلة بس، ممكن أسألهم لحضرتك؟ اتفضلي يا أختي. السؤال الأول، يعني يا شيخ، أنا كنت حائض واغتسلت امبارح وصليت وصمت، يعني من شوية نزل، هو مش دم بس مية حمراء، هل ده يعتبر من الحيض ولا مش من الحيض؟ مدة حيضتك انتهت أم لم تنتهي؟ هي انتهت واغتسلت. انتهت ورأيت القصة البيضاء؟ لا. هل من عادتك شهريا أن تري القصة البيضاء؟ بتبقى فيه قصة بيضاء. ولم تريها هذا الشهر؟ لا. إذن انتظري حتى تري القصة البيضاء، واليوم الذي صمتيه أعيديه. بارك الله فيك. يقول السائل: هل يجوز للحائض مسك المصحف لقراءة وردها اليومي؟ امسكيه بحائل خروجا من الخلاف كالقفاز وغيره، والله أعلم. يقول: أشكو من إيذاء السحر لي، هل يجوز الذهاب لساحر لفك السحر؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز أبدا أن تذهب إلى ساحر لفك السحر. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. وإياك، تفضل. السؤال الأول: أخذت عينة دم للتحليل، هل هذا يفسد الصوم أم لا يفسده؟ السؤال الثاني: ما معنى سور المفصل؟ وما فضل قراءتها أو الصلاة بها؟ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحفظكم الله. ولك السلام بمثل. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولك بمثل. أقول بالله التوفيق: أما أخذ عينة من الدم للتحليل فلا تفطر الصائمة، أخذ عينة من الدم للتحليل لا تفطر الصائمة. أما صور المفصل فتبدأ عند الجمهور من سورة قاف إلى آخر المصحف، ولم يرد في فضل قراءتها حديث مخصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان النبي يحث على القراءة بكثير من سورها في مواطن متعددة كقاف، واقتربت الساعة وانشق القمر، والأعلى، والكافرون، والإخلاص، والصف، والجمعة، والغاشية، وغير ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا قبل رمضان استمريت في شرب حبوب منع الحمل لكي لا أفطر في رمضان، ورغم ذلك نزلت علي الدم قبل يومين من رمضان. ذهبت للطبيبة وقالت لي عندك التهابات، وأنا مع هي وقت الحيض، وأنا صبحت قلت لها واش نصوم ولا لا، قالت لي ما نقدرش نفتيك. ودابا أنا صمت نهار نص النهار الأول ديال رمضان، وبعدين سألت قالوا لي لا خصك تفطري. ودابا نفس فتره وهي ما نزلتش الدم كثيره وهي وقت الحيض ما نزلتش كثيره وما محبوساش وانا فتره واش عليا شي اثم ولا لا؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد الاخت تناولت اقراصا لمنع الحمل ومع ذلك نزل الدم، فاذا نزل الدم في وقت نزول الحيض وصفته صفة دم الحيض فهو حيض يمنعك من الصلاة والصيام والجماع، والله أعلم. يقول كان لدي مبلغ بالبنك سحبته بفوائده واشتريت بكل ذلك سيارة، مع العلم أن السيارة بالقسط ولم أخرج زكاة المال. يعني السؤال شائك، أولا الفوائد حرام، ثانيا المبلغ إذا كان مر عليه بالبنك عام ألزمت فيه بالزكاة، أما إذا اشتريت به سيارة قبل العام فلا شيء عليك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك، تفضل. لي سؤالان. تفضل. السؤال الأول أنه شخص حدث له نزيف من الأنف فأمر بأن ينام على ظهره فنزل الدم في جوفه، فهل هذا يفطر أم لا؟ والسؤال الثاني رجل يعني استيقظ فشرب ماء فغلب فتبين له أن الفجر قد أذن، هل يقضي عن هذا اليوم أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد شخص حدث له رعاف نزيف من الأنف فاضطر للاستلقاء على ظهره، فلما استلقى على ظهره دخل الدم جوفه بدلا من أن يخرج الخارج، فالدم من الجسم للجسم، أرى أن هذا لا يفطر، ولكن على سبيل الاحتياط أعد يوما مكانه والله أعلم. هذا وإذا أكل الشخص أو شرب ظنا أن الفجر لم يطلع ولكن تبين له بعد أن الفجر قد طلع، هذا لا شيء عليه وصومه صحيح والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي. أنا جوزي مرتين قال لي أنت طالق، مرتين نعم. يعني على فترات مختلفة. نعم ماشي. ومرة قال لي لو خرجتي من باب البيت تبقي طالق، وخرجت كده اليمين وقع عليا لما قال لي لو خرجت من باب البيت تبقي طالق. هذا الأخير أعتبره طلاقا معلقا، أختار فيه القول بأنه لا يقع بل يكفر كفارة يمين. أما الطلاق الأول الصريح أنت طالق فمحسوب طلاق والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لحضرتك يا شيخ، انا والدي عنده مرض نفسي مزمن بقاله 28 سنه، فبينفعل على والدتي بيقول لها كلام سيء جدا ما ينفعش يتقال يعني، فانا غصب عني بنفعل وبزعق له، فيعني ايه حكم صومي؟ انا غصب عني بنفعل جدا ما بقدرش استحمل يعني. اذا علمت ان والدك مريض فجدير بنا ان نتحمل المرضى وأن نسأل الله الشفاء لهم وأن نحمد الله على العافية التي عافانا، بارك الله فيك. فإذا زلت قدمك وصدر منك شيء من ذلك فبادر بالتوبة والاستغفار والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عندي سؤال بعد اذنك. اتفضل. الزوج عندي نزل عليها دم كتير في نهار رمضان وخدت برشام من بالليل فبوب من الحمد على ما تيجي تاني يوم مثلا جمع مانع ما منعش في دم بزياده بزعلية. بس دم عالي زي نظام نظيف فده يفطر؟ لا، اذا صدقت في توصيفك وانه دم عادي كدم النزيف ليس دم حيض، فدم النزيف الذي هو الاستحاضه لا يفطر. دم نزيف كتير يعني دم جامد بس مش حائط، يعني دم بينزل عليها بغزاره. يعني هو دم حيض في وقت الحيض وبلون دم الحيض؟ لا لا، وليس بلون الدم العادي وبلون الدم العادي. اذا دم استحاضه لا يفطر ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من الصلاة ولا من الجماع إن صدقت في توصيفك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وفضيلتكم بخير. وأنت بخير. لو سمحت فضيلتك، بالنسبة للحائض لما تيجي تقرأ في المصحف في آية السجدة ماذا تفعل؟ آية السجدة الجمهور يقولون إن الحائض إن سجدة التلاوة يلزمها طهارة، هذا رأي الجمهور. هناك رأي مخالف لرأيهم وأراه قويا، أن سجدة التلاوة ليست صلاة فتجوز بلا وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على أصحابه وعلى المشركين سورة النجم حتى بلغ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، سجد النبي وسجد كل من معه من المسلمين والمشركين. قالوا ويبعد أن يكون الجميع على طهارة، والله أعلم. فلك ذلك، لك السجود، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيوة فضلت الشيخ، لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك على سؤالين. تفضلي. أنا في فترة الحيض في أول ما بتيجي ينزل عليا الدم بينزل قطرتين أو ثلاثة ويقعد بعد كده ثلاثة أربعة أيام مفيش أي حاجة خالص ويبدأ الدم ينزل عليا بعد كده تاني، ففي الفترة دي أنا ببقى يجب عليا الصلاة ولا لأ؟ قطرتين بمعنى قطرتين أو قطرتين كمية كبيرة وأنت تقولين؟ لا مش كمية، قطرتين أو ثلاثة بالكثير جدا، مش أكتر من كده. على كل، بالتوصيف المذكور اغتسلي منهما وصلي إلى أن تأتي الحيضة المعروفة بدفعة الدم ذات اللون المائل إلى السواد كريه رائحة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا دكتور حضرتك، أنا عندي والدتي مريضة وما بتقدرش تصوم، عندها يعني مرض مزمن. دكتور أيوه تفطر. يا شيخ مصطفى، والدتك مريضة لا تستطيع الصيام. نعم. مريضة مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، تفطر. نعم. تفطر واحتياطا، ليس إلزاما، احتياطا تطعم. نعم. مكان كل يوم مسكينا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت، انا عملت عمرة مرتين لوالدتي توفت فيها، انا وعايز اعمل له عمرة تانية، هل يجوز ولا هي مرة واحدة بس؟ منين بتعملها؟ في مكة إن شاء الله. يعني أنت في المسجد الحرام ستذهب للتنعيم، تأتي عمرة بابا ماما أونكل تونتي زي ما يقولون كل يوم؟ لا عمرة لا لا عن واحد ولا ماذا يعني؟ لا لا، أنا شغال هناك في بنود الحرام. لا إذا ممكن. لا ممكن بهذا التوصيف، ممكن. ممكن أكثر من مرة يعني؟ ممكن تعتمر عن الوالدة أكثر من عمرة، لكن المنع أو الذي لم يرد تكرار العمرة من التنعيم. للذين يذهبون إلى العمرة فبعد أن تنتهي عمرتهم يذهب واحد يقول آتي بعمرة لأبي، ثاني يوم لأخي، ثالث يوم لخالتي، رابع يوم لجارتي، خامس يوم وهكذا، كل هذا لم يرد. أما عمل أكثر من عمرة عن الأب والأم أو غيرهم جائز والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ. تفضل. عندي مرض سرطان وعايز أصوم. الله يعافيك. الله يعافيك. معك رخصة بالإفطار، لكن إن صمت ولم يكن الصوم مؤثرا على صحتك فلك أن تصوم، لكن إن أردت أن تفطر فمعك رخصة للفطر ولست بآثم والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عند خلق اللي هو اللولب اللي هو بيتركب لمنع الحمل بيصاحبه نزول دم، هل الدم ده بيمنع الصيام ويمنع الصلاة ولا هو ده مجرد دم ناتج عن جرح ينزل في وقت الحيض؟ لا لا لا ينزل في وقت الحيض. هذا الدم جرح لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا غشيان والله أعلم. يقول: أود أن أسأل ما هي آيات جلب الرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أقصد العمل بالآيات، لا أقصد أن تلاوتها سبب من أسباب جلب الرزق والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا نعم. حصلت بيني وبين ابن عمي المشدة، فيعني قلت له باللفظ كده تكون مراتي محرم عليا لو كلمتك تاني، وأنا عارف إن أنا مش إن أنا هكلمه تاني، يعني إن أنا مش هقدر، بس هي كانت ساعة شيطان يعني. عليك كفارة يمين ولا تحسب تطليقة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا عبد الله تفضل. والدتي تطلب مني مالا كثيرا يفوق تحملي. نعم نعم نعم. أعد سؤالك يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول سؤالي. نعم. والدتي تطلب مني مالا كثيرا يفوق تحملي وتعطيه لإخوتي، مع العلم أنهم يستعملونه في أشياء كالخمر المخدرات والزواجات المستمرة والطلاقات. لا تعطيها ما دامت بهذا التوصيف إلا قدر حاجتها الضرورية. لا تعطيها بهذا التوصيف إلا على قدر الحاجة الضرورية والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا جاتني الدورة من كل يوم رمضان، وهي اعتذرت عني 6 أيام وقعدت عليها 3 أيام بس، وامبارح ما نزلتش ونزلت عليها النهاردة. طيب أصوم ولا إيه؟ لا أفطري ما دامت نزلت عليك اليوم، أفطري. وما صمتيه أمس يعتبر أيضا غير صحيح فأعيديه. بارك الله فيك. يقول: إنسانة أحبت إنسانا في الله وتمنت أن يكون زوجا لها ولم تتزوجه في الدنيا، هل يجمعهم الله في الآخرة أزواجا؟ أمر موكول إلى الله، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كان عندي سؤالين بالله عليك. هل يجوز يعني لأم للحمى أن يعني تلبس يعني ملابس خفيفة أمام زوج الابنة؟ يعني أمام ابنها يعني؟ يعني نصف كم يعني أمام ابنها. المرأة أمام ولدها؟ لا، المرأة أمام زوج ابنها، زوج بنتها. زوج بنتها هي. آه. نعم نعم نعم. طب في السؤال الثاني. طب أجاوبك على السؤال. طيب ماشي. طيب اتفضلي اتفضلي السؤال الثاني. السؤال الثاني هل يجوز لأخ يعني عمل مالية من إخواته أن يقتصم معهم في قطعة أرض هم اشتروها بس هو ما دفعش فيها فلوس؟ يجوز للأخ عادي يعمل إيه؟ يعني يقتصم معهم في قطعة أرض ما لم يدفع فيها يعني ركود. طب لا يجوز له ذلك إلا إذا هم وافقوا. لا يعني هم كانوا مع بعض فهو يعني هو ما دفعش فيها فلوس فهل يجوز أن هو ليس إجبارا بموافقتهم. أما ملابس المرأة أمام زوج ابنتها فتختلف المسألة من امرأة إلى أخرى. إذا كانت المرأة كبيرة السن وزوج ابنتها صغيرا ولا تشتهى جاز أن تلبس بنصف كم مثلا. أما إذا كانت شابة وزوج ابنتها شاب ويخشى الافتتان فالتستر مطلوب دفعا للفساد والله لا يحب الفساد والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا حامل دلوقتي في السادس فالدكتور لأن أنا عندي سكر مع الحمل فهو منعني من الفطار منعني أن أنا أصوم قال لي أفطر عشان خطر على الجنين فأنا كنت عايز أعرف رأي حضرتك إيه أن أنا أطلع غير أن أنا أقضي ولا إيه؟ الطبيب مسلم ثقة. أيوة حضرتك. أفطري وأعيدي إن استطعت يوما مكانا إن عجزت تماما عن الإعادة احتياطا أطعمي مسكينا مكان كل يوم والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك تفضل. لي سؤالين يا شيخ. تفضل. سؤالي الأول هل لو أفطر الرجل يعني على الطعام والشراب هل يقضي ويكفر أم القضاء فقط؟ القضاء فقط والاستغفار. السؤال الثاني. نعم. هل الأطفال تقطع الصفوف في الصلاة يعني إذا أوقفنا أطفال صغار بيننا هل يقطع الصفوف؟ لا إذا كان إذا كان الطفل عاقلا. لا يعني هو يعني دون مثلا السادسة لأنه إذا ترك خلف المصلين أحدث صوتا ولا. لا دون السادسة دون السادسة أقطع الصف ليس من بالنص إنما دون السادسة يعبث وينصرف فالصف ينقطع. فالصف ينقطع بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا شيخ أنا أم الزوجة عمرها 90 سنة. 90 سنة؟ 90 سنة. فجت لها جلطة في دماغها في المخ جلطة جديدة. فوديناها العناية المركزة فالدكاترة قالوا إن شفائها يعني مش جايز مش يعني مش ممكن شفائها. فالوقت هي حاطين لها جهاز تنفس بس وهي فاقده الوعي نهائي. الوقت نعمل ايه؟ نطلعها من المستشفى ولا نخليها على الجهاز ده؟ عايزين فتوى من حضرتك يعني. اذا اتفقت كلمه الاطباء على انه على ان مثل هذه الحاله لا يرجى شفاؤها ابدا فحينئذ لكم ان تنزعوا عنها الاجهزه وان تذهبوا الى بيوتكم بها ويقضي الله فيها بما يشاء. أما إذا قال الأطباء الثقات أو بعضهم إن احتمالية الحياة موجودة فابقوا عليها بارك الله فيكم والله أعلم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر فؤادي غامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه مواصلة للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، بارك الله فيك. بألف خير. وأنت طيب؟ يا سيدي الفاضل، أنا زوجتي كانت تعمل بالمملكة العربية السعودية وحصلت على راتبها اللي بيسموه التصفية في آخر السنة. وبعدين جاء في مبلغ التصفية مبلغ حوالي 3000 ريال زيادة عن التصفية، يعني عن المبلغ. على سبيل الخطأ؟ على سبيل الخطأ، لما وصلناها لما يعني اتصلنا حاولنا نشوف نودي المبلغ فين أو كده، فيعني ناس قالوا لا استنوا ما تدهوش، يمكن حاجها يمكن مش من حاجها، لكن لما عملنا مقارنة بزميلاتها وجدنا أن راتبها كان المفروض يجي أقل 3000 ريال. فالمبلغ دلوقتي عايزين نعرف هل ينفع أن احنا نطلعه لله ولا نعمل إيه؟ لا، الأول تسأل المسؤولين عن العمل. إن قالوا هذا حقها فهو لها، قالوا ليس بحقها ورده إلينا ترده لهم. طيب يا مولانا، ينفع ان احنا نطلع لواحد غلبان؟ لا لا لا لا لا, لا يجوز، لانه له اصحاب حق. له اصحاب. يعني لا ينفع اماكن عامه ولا شيء؟ لا لا لا لا, لا ابدا. السلام عليكم. مولانا الله يحفظكم. السلام عليكم. الو. نعم. ايوه السلام عليكم. سمحت فضلت الشيخ، ممكن اسال 3 اسئله؟ اتفضلي يا اختي. اتفضل لو سمحت. انا معايا ابني عامل عمليه كانت الزائده منفجره فيه ولسه ما كملش 3 اشهر، فانا خايفه عليه من الصيام، يعني مش عارفه اخليه. هو صام يومين وبعدين رجعت بقيت خايفه عليه من الصيام، يعني مش عارفه اخليه. كم عمر الولد؟ هو يعني حوالي 15 سنه. يعني بالغ؟ نعم بالغ. يعني هو ادرى بقدرته وبتحمله. إذا كان يطيق الصيام صام، إذا كان الصيام سيزيد المرض أو يؤخر البر جاز له الفطر والإعادة، والله أعلم. السلام. السلام عليكم. طيب، تقول هل يجوز أن أصاحب من لا تلتزم بالحجاب الشرعي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، وحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، فصاحب الصالحين الأتقياء. فرب العزة يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اتفضل. هو بس يا شيخ، أنا مرتبي في حدود حوالي 3000 جنيه، فأنا بدي والدتي ووالدي منهم 100 جنيه، وغير إن أنا بطلع مبلغ في حدود 20-40 جنيه كصدقة أو زكاة، يعني عن مرتبي. فهل 100 جنيه اللي أنا بديهم لوالدي ووالدتي داخلين ضمن الزكاة والصدقة دي؟ لا، ولا أطلع حاجة؟ لا دي؟ عفوا، الزكاة لا تصلح للوالدين. تمام. إنما كبر وإحسان تدخل في البر والإحسان. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي. أولا أدعي لي يا شيخ بشفاء. الله يعافيك من السوء المكروه والسامعين والسامعات. تفضلي. هل يجوز مشاهدة المسلسلات الفكاهية في رمضان؟ المسلسلات الفكاهية في رمضان هذا لغو، وبحسب المسلسلات يتأتى الحكم، لكن على الإجمال هي لغو. بارك الله فيك. السلام عليكم. أيوه. نعم. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ. نعم. انا بقالي 3 سنين ما صمتش، كان عندي ظروف ومنهم السنه دي. يعني مرض؟ مرض. كنت في حيض وضع. نعم. كنت في حيض وضع. يعني مرض ولا وضع؟ لا وضع. وضع. طيب. عليك اعاده هذه الايام اذا تيسر لك. مش وحديا يا حد الشيخ. نعم. وحاليا انا بس كشفت الدكتور قالت لي ما تجيش الصوم. خلاص افطري، وفي ذمتك اعادة هذه الايام، لانك افطرتيها نتيجة نفاس، ففي ذمتك اعادة هذه الايام. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله. لو سمحت يا شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ. كنت عايز أسأل، أنا فترة من فترات أيام المراهقة كنت أصلي وأدفع. نعم. كنت أفطر. كنت أصلي وأدفع. وكنت أفطر. كنت تفطر؟ نعم. تفطر؟ صحيح. نعم. وكنت أدفع في الصلاة. كنت تفطر رمضان وتقطع في الصلاة، والسؤال؟ نعم، هذه فترة المراهقة. فترة طبعا والتزمت. نعم. أنا لا أعلم عدد الأيام اللي أفطرتها، ولا أعلم عدد الصلوات اللي قطعتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله بعد. فالأخ ترك عددا من الأيام لم يصمها أثناء زمن مراهقته، وترك عددا من الصلوات لم يصليها، لا يدري كم الصلوات التي تركها وكم الأيام التي أفطرها. أقول بالله التوفيق، قدر تقديرا، قرب المسافات تقريبا بالتقريب. بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت انا كنت عايز اسال حضرتك بس على كنت عايز اعمل عقيقه لبنتي، فكنت هل يجوز ان انا اشتري لحمه ولا لازم ان انا حضرتك اجيب شهوه اذبحها؟ لازم تذبح، لان الذبح نسك. ايه؟ لازم تذبح. لازم اذبح، لان الذبح نفسه نسك. الذبح نسك. طب حضرتك هل يجوز برضو ان انا العقيقه دي اوزع الشاه نيه ولا يجوز؟ يجوز يجوز يجوز يجوز. ماشي، شكرا يا شيخ. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. رمضانك مبروك. مبروك عليكي، تفضلي. حبيت نسألك بربي راجلي شيء مخباه تشارك هو وأخوه معناتها في حاجة، وأخوه باع الحاجة هذيك من غير ما استشاروا. السؤال الأول، عنده الحق باش يبيع من غير ما يشاور أخوه ولا هو معروف أنهما لابد أن يتفقا، أو أن الأمر أنه وكل أخاه؟ إذا كان قد وكله أخوه في البيع مضى البيع، إن لم يكن وكله أخوه وكان اجتهادا. لا، لم يوكله، هو اجتهد في البيع للصالح العام أو أضر بأخيه. لم يضر بأخيه. إذن البيع يمضي. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا حسن. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا عايز اسال بس على سؤالين بعد اذنك. اتفضل. في واحد كان بيشتغل في مكان، وقال هو ياخد سلفة من مكان، وبعدين ما عارفش يرجع الفلوس دي وراح مكان تاني، هل ليه توبة ولا ما مش توبة؟ له توبة، لكن عليه ان يرد المظلمة الى اهلها. علي أن يرد المظلمة إلى أهلها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: ما حكم رجل خرج منهم مذي أثناء الصلاة دون إحساس، ثم علم بعد أن انتهت صلاته يعيد تلك الصلاة، فالمذي بالذال ناقض للوضوء، فعليه أن يعيد تلك الصلاة بعد أن يتوضأ ويغسل أثر المذي، والله أعلم. يقول: كيف نساعد إخواننا في الصومال؟ إذا استطعت أن توصل إليهم أي خيرات فسعيك مشكور وعملك محمود، إن عجزت عن ذلك فارسل مالا، إن عجزت عن مال فشاركهم وانصرهم ولو بالدعاء والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا جمال. الله يكرمك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي مال بلغ النصاب. طيب الحمد لله. بس المال دوت يعني مش يعني مش سيولة في إيدي، جزء منه مشارك في شراء قطعة أرض، والجزء الثاني عبارة عن مديونية عند واحد. يعني الأرض التي أنت مشارك عليها للتجارة فيها أو ماذا؟ هي إحنا شركة، ثلاثة شركة شارينها للبناء عليها واستثمارها يعني وكده. إذن عليهم زكاة. طب والمديونية اللي هي عند أحد الأشخاص؟ لك عند آخرين؟ يرجى سددها أو ديون ميتة؟ لا يرجى سددها بس على يعني فترات طويلة. يرجى سددها، إذن الزكاة في ذمتك. في ذمتك الزكاة. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أحمد. يا فضيلة الشيخ. يقول أبوه رجل بخيل لا يعرف إلا امتلاك المال، فكانت أمي تأخذ من ماله ومن مبلغ الزكاة وتأتي بالطعام والثياب، هل علينا ذنب؟ أما كونها تأخذ من ماله للطعام والشراب فلا بأس، لحديث هند بنت عتبة أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، أما كونها تأخذ من الزكوات وزوجها موسر فلا يجوز ذلك والله أعلم. السلام عليكم. نعم تفضل. كيف حالك مصطفى؟ الحمد لله. حكى عندي سؤال، بس انا مسافر السعوديه، انا شغال في السعوديه بس مسافر كمان كم يوم كده انا واولادي ان شاء الله. ان شاء الله. زكاه الفطر ينفع اخرجها من هنا ولا لازم اخرجها من هناك؟ كله جائز، يعني يجوز ان انا اخرجها من هنا. نعم نعم نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم. يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. الله المستعان، عشان كريم يدمس. السؤال الأول. نعم. منذ سنتين قال لي زوجي انفصال. طيب. وبعد يومين من الطلاق عرفت أني حامل، فكم كانت عدتي لو سمحت يا شيخ؟ عدتك تنتهي بوضع الحمل. تنتهي بوضع الحمل. نعم. طيب السؤال الثاني يا شيخ، أنه في الرضعة قال لي رددتك. نعم نعم. وحدث بيننا ما يحدث بيننا. أعيدي كده، أعيدي. لا لا أعيدي لو سمحتي. من دون وجود شهود يا شيخ، فهل هذه الرجعة صحيحة؟ لا لا. وهل عايشي معه حلال؟ لا. وهذه الرجعة صبرا يا ودي. المرة الأولى قال أنت طالق وبعد يومين اكتشفت أنك حامل. أيوه. عدتك تنتهي بوضع الحمل. المرة الثانية ارفقي بنا في السؤال. لا لا ليست المرة الثانية. طيب. في الرجعة الأولى يا شيخ. الرجعة الأولى؟ لكن الرجعة حدثت من دون وجود شهود. الرجعة. وسمعت سيادتكم تقول أنه لا بد من وجود شهود. فتأتين لا لا لا. شوفي اصبري. نعم. يعني نعم. هو طلقك. نعم. وأنت حامل. وبعد نعم. وبعد ذلك ماذا حدث لما طلقك؟ وبعد ذلك عرفت أني حامل وقلبي رديتك. طيب. وحدث بيننا ما يحدث بين الأزواج. طيب ما في مشكلة. لكن من دون وجود شهود. ما في مشكلة. الشهود يعني صحيحة. الشهود واجب مستقل. الشهود نعم. احضار الشهود واجب مستقل. نعم. الرجعة تصح وإن لم يأتي شهود، لكن نعم. الشهود واجب مستقل. يعني إذا هي هذه الرجعة صحيحة يا شيخ؟ نعم صحيحة. طيب الحمد لله. السؤال الثالث يا شيخ. ايه؟ في يوم عقد زواجي كنت حائض، فهل هذا يؤثر على العقد في شيء؟ لا لا يؤثر. نعم جزاكم الله خير. وياكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها. وأن يحفظهم بحفظه وأن يجعلها منارة خير للإسلام وللمسلمين. أوصي إخواني الصائمين والصائمات بالإكثار من الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. كما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله وكف اللسان عن الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كذا أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، امتثالا لأمر الله صلوا عليه وسلموا تسليما. كما أوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها، وكذلك بالإكثار من الاستغفار، فبذلك تدفع عنا البلايا والنقم، وبذلك تستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.